الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 19 من شهر صفر لعام 27/400 الموافق ليلة 19 من الشهر الثالث لعام 26. وقد بدأنا بقراءة كتاب أو باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. وذكرنا أن الصبر كم نوع؟ ثلاثة أنواع، وهي الصبر على المأمور، صح، الصبر عن المحظور، عن المقدور. ما حضرت أمس؟ لأن احنا أمس كررناها 13,000 مرة. نعيدها بهذه العبارة، هذه عبد الله: الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، على المقدور. هكذا أسهل، بحيث تحفظ أسهل، ولا لا؟ عيدها ممكن؟ الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، على المقدور. وقلنا أفضل نوع الصبر، أفضل نوع الصبر الصبر على المأمور. أرسل لي واحد البارح رسالة بعد الكلام هذا والتقرير والأدلة والمناقشة، ها، كلام ابن القيم رحمه الله، يقول يعني ومحل النزاع في هذه المسألة أن يقال أن الصبر عن المحظور قد يكون أفضل إذا كان الصبر عن بلية عظيمة أو مقابل إيش، فهو أفضل من الصبر على طاعة. وهذا الكلام لا ينافي ما قررناه، لأننا نتكلم ماذا أخوات؟ عن جنس الصبر على المأمور أفضل من جنس الصبر عن المحظور، وجنس الصبر عن المحظور أفضل من جنس الصبر على المقدور. واضح؟ يعني لقيل مثلا: الرجال خير من النساء. ما المقصود؟ هل معناه أن كل رجل أفضل من كل امرأة؟ لا، وإنما المراد جنس الرجال بالجملة أفضل من جنس النساء، ولا يوجد في النساء بعض النساء أفضل من كثير من الرجال. امرأة كعائشة رضي الله عنها أفضل من ملء الأرض من الرجال، من الكفار والفجار، ولا لا؟ المقصود أن جنس الصبر على المأمور، الصبر على توحيد الله والدعوة إليه والصلاة الخمس وبر الوالدين وصلة الأرحام وحقوق الله عز وجل، ثم حقوق الخلق، الواجبات المأمورات، هذا بالجملة أفضل من الصبر عن المحظور، لأن الصبر المحظور هو مجرد إيش؟ كف عن المعصية. أما الصبر على المقدور، نعم قد تأتي بعض البلايا العظيمة التي لا يكاد يتحملها أي إنسان، صح؟ كأن يخسر إنسان أهله وماله بكارثة من الكوارث، وهذا حينئذ سيكون البلاء عظيم ويحتاج إلى صبر كبير، أفضل من مثلا الصبر على أمر من الأوامر المستحبة أو بعض الواجبات اليسيرة. لكن بالجملة أفضل أنواع الصبر، الصبر على المأمور، ثم الصبر عن المحظور، ثم الصبر على المقدور. وقد أسهبنا وأطلنا في الكلام حول هذا الموضوع البارحة. طيب، نعم، وقفنا على ماذا؟ ولهما عن ابن مسعود مرفوعا، انتهينا من هذا ولا لا؟ طيب اقرأ ولهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الحدود وشرق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أظن قرأنا هذا يا إخوان. قرأنا حتى كنا قال سفيان وأحمد يعني كراهية تأويلها تطلق على إطلاقها حتى تكون أبلغ في الزجر ولا لا؟ قلنا هذا. طيب اقرأ ماشي تفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري واحمد كراهه تاويلها ليكون اوقع في النفوس وابلغ في الزجر، وهو يدل على ان ذلك ينافي كمال الايمان الواجب. قوله: من ضرب الحدود. قال الحاكم: خص القتل لكونه غائب، والا فضرب بقيه في الوجه يخلو، كما لو ضرب الجبهة أو أخذ يضرب على رأسه أو على صدره أو على فخذه، كل ذلك محرم عند المصائب، يضرب يضرب يضرب كفعل الرافضة، هذا محرم من كبائر الذنوب. نعم، مع أنه من كبائر الذنوب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتبرأ من يفعل هذا الفعل، إلا أنهم يرون إيش من أقرب القربات إلى الله عز وجل، نسأل الله العافية. نعم. قوله: وشرب العيون، هو الذي يدخل في رأسه من الثوب، يعني هو الجيوب يعني جمع جيب، وهو الفتحة التي يدخل منها الرأس، هذا الجيب. طيب. وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على النبي. طيب. ودعا بدعوى الجاهلية. قال شيخ الإسلام: هو نذر الميت. وقال غيره: هو الدعاء من الوجه والظهور. وقال ابن القيم: الدعاء في دعوى الجاهلية كالدعاء بالقبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى الأذان من الطوائف والمشايخ، وتقيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادم، فكل هذا من دعوى الجاهلية. نعم، يعني ليس دعوى الجاهلية هنا يقتصر على قولهم عند المصائب قاس بوراء أو واو إله، وإنما كل ما هو من عادة الجاهلين مما يدعون إليه من التعصب، من الولاء والبراء على الأشخاص، يعادي في الشخص الفلاني ويواليه، فهذا كله باطل. لكن لو أن شخصا ما عاد من يقع في أهل الأثر من أهل العلم وجعل هذا أمرا يستحق أن يعادي عليه أو أن يخاصم عليه، كالذي يأتي ويقع في العلماء حملة الدين أهل السنة فيسب الأئمة ويسب العلماء ويسب المحدثين، فهذا لا شك ولا ريب أن مخاصمة وعداءه من الدين، لأن لا يقع في أهل الأثر إلا زنديق، قالوا لا يقع في أهل الأثر إلا زنديق. ومعلوم أن الرافضة وأهل البدع ماذا فعلوا؟ عمدوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حملت السنة ونقلت القرآن وطعنوا بهم للتوصل إلى الطعن إيش؟ بالإسلام نفسه، هذا أسلوبه، طعنوا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وطعنوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وركزوا في الطعن على الرواة المكثرين من الرواية، لذلك تجد أكثر ما يعادون من؟ يعادون أبا هريرة رضي الله عنه، ويعادون عائشة رضي الله عنها، لماذا؟ لهؤلاء من المكثرين، فالطعن بهم وإسقاط هؤلاء يؤدي إلى إسقاط جانب كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه زندقة. قال: ما يقع فيها الأثر إلا زنديق. لكن يأتي إنسان إلى شخص معين ويحادي ويوالي من أجله لذاته لا لدينه ولا لعقيدته، فهذا لا يجوز، بل لا يتعصب، فمن أخطأ يقال عنه أخطأ، إلا أنه لا يجوز الخوض بأخطاء الصحابة رضي الله عنهم وذمهم على ما حصل منهم من الفتن والقتال، هذا لا يجوز لما في ذلك من إغاظة الصدور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بأس أن يقال أن الصحابة الفلاني اختار الفتوى الفلانية أو الرأي الفلاني، وهو قول مرجوح، حتى تأدبا ما يقال الصحابة الفلاني أخطأ أو قوله باطل أو قوله مردود، كما الشيخ عبد المنباز رحمة الله عليه دائما يختار هذه العبارة اللطيفة فيقول في أصح قولي العلماء، يعني هذا أصح من الآخر، احتراما لأصحاب القول الثاني الذي راه ضعيفا أو مرجوحا، أو مع ذلك يقول في الأصح كذا وكذا. لذلك بعض الناس يأتي إلى عامة الناس ويقول: لا، أخطأ فلان، وخطأ حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هم على الحق فيه. أنا ذكرت لكم واحد قال عن موضوع كفر دون كفر، وما ذهب إلى ابن عباس قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، قال يا شخصين، قال نحن لا نرى رأي ابن عباس جزاه الله خير، ابن عباس لا نرى رأي ابن عباس جزاه الله خير، قلت لابن عباس واحد من الشباب يعني، لا نرى ابن عباس جزاه الله خير، جزاه الله خير ابن عباس، يجوز هذا؟ هذا فيه انتقاص كبير واضح ظاهر، جزاه الله خير وهو يريد أن يرد قوله ويخطئ بذلك. والبعض يعني في هذا العصر قال أن هذا لا يثبت إلى ابن عباس رضي الله عنه، وطعن في صحته وشهرته تغني عن ذلك كله، لأن قد يكون في بعض الرواة عنده سوء حفظ أو نحو ذلك، لكن شهرة الأثر أو شهرة الحديث وما اشتهر وما أنكره العلماء وتناقله في التفاسير هذا أشهر من، لأن هذا الذي يخطئ في نقل الرواية أو عنده أوهام أو يخطئ أو سيء الحظ، ليس بالضرورة أنه إيش يخطئ في كل شيء، لكن احتياطا للرواية قال وإن كان قد يخطئ أحيانا نتوقف في روايته أو نحو ذلك، لكن إذا اشتهر قوله بلا نكير وتناقل العلماء والأئمة والمحدثون وأئمة الهدى فهذا يعني شهرته تغني عن النظر في سنده، النظر في سنده. مثل واحد من المعاصرين رد أثر مالك المشهور الذي يحفظه عامة طلبة العلم في قوله في إيش يا أخوان، في الاستواء، قال الاستواء غير مجهول وفي رواية معلوم، والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، يقول هذا ضعيف. حبيبي هذا ما بقي أحد من علماء الحديث والعقيدة والسنة والتفسير إلا نقله واستدل به، بل جعله من قواعد باب الأسماء والصفات، فيأتي هذا يضعفه. والمقصود أن الإنسان لا يتعصب لأشخاص، لكن إذا ذب عن أهل السنة، عن أئمة السنة، عن علمائها حماية لما يحملوه من دين الله عز وجل ومن العقيدة الصحيحة ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إيش ولا أبراء في أشخاص، وإنما هذا دين لا يقع فيه الأثر إلا زنديق. نعم. وعن ابن ماجه وصححه ابن عباد عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الحاميه وجاهه والشاقه جيده والداعيه للولي والامور، وهذا يدل على ان هذه الامور من الكبائر. لماذا؟ لان قال ايش لعن، واللعن هذا اي ذنب اقترن بلعن فادري عنه من الكبائر. لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو باللعن أو يخبر بأن الله قد لعن من يرتكب إيش صغيرة أو يرتكب أمرا مكروها، لا يأتي اللعن إلا لما يرتكب ماذا يا إخوان كبيرة من الكبائر. نعم. وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان سرا وليس على وجه النوم والتسخط، نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما تولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن الكفاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال تدمع العين ويكثر القلب. ماذا قالت فاطمة؟ قالت وأبتاه إلى جبريل ننعاه، مشهورة روايتها. فهذا يقول ليس من هذا، لأن هذا أمر يسير. أما الذي يدعو بالويل والثبور ويسب اليوم ويسب الليلة ويسب الدهر ويسب الزمان ويعترض على الله ويلطم ويأخذ التراب ويضع على رأسه كما يفعل أهل البدع، فهذا من الباطل. نعم. وبعض الناس يقال أنهم يستأجرون من يفعل ذلك، يعطونا فلوس حتى يبينوا إيش للناس أن هذا عزيز عندنا، فأعطونها المكسوم وتأخذ ترابه على رأسه وكذا، وإذا ما في أحد سكتت ما في شيء، مش واحد دخل قامت تصرخ وقامت تلطم، دليل على أنه إيش هذا محبوب وأنه عزيز عليهم من أي كلام. فهذا سبحان الله كيف سوى لهم الشيطان. وهذه يقال عنها المستأجرة التي إيش تبكي بأجرة، لا حرق على ابنها ولا قريبها ولا لها، كل ما زادوا فيها بالمال يعني صاحت أكثر. لذلك قيل الحسن البصري أو غيره يعظ الآخرون فلا يبكي الناس وتعظ فيبكي الناس، فقال ليست الثكلى كالمستأجرة، الثكلى التي إيش فقدت ابنها فهي تبكي من صميم قلبها من حرقة قلبها يعني، ها، والأخرى مستأجرة، أعطنا المكسوم عسى استبكي إظهارا لمعزة هذا الشخص عند أهله. فيقول له السكلة ما هي كالمستأجرة. نعم. وليس بهذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات له إبراهيم قال: تدمع العين ويبكي. لما مات؟ لما مات له إبراهيم. ليش وقفت ساعة؟ إبراهيم. أيوة. لما مات له إبراهيم قال: تدمع العين ويقتل القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحسنون. وهذا الحديث يا أخوان يعني بالمناسبة فيه إيش يا أخوان؟ اسم الرب، الرب، لأن الرب هكذا بعرف اللام لم يرد في القرآن، وإنما ورد في السنة في أحاديث من هذا الحديث: ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ومن أحاديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ومنها: الصدقة تطفئ غضب الرب. ومنها: أما الركوع فعظم فيه الرب. أما ما ورد في كتاب الله ففي رب العالمين، رب السماوات والأرض، ربكم، رب آبائكم الأولين. أما الرب الألف واللام لم يرد إلا في السنة. نعم. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولدى صبي بالموت، فرجع إليه ونفسه تقعقع كأنها شم، فباطت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. الله أكبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مقدم، وأخرجه ابن علي عن أبي هريرة، والطبراني عن عمار بن ياسر. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي بصب البلاء والمصائب عليه بما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. الله أكبر. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب، وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له، والإعراض عن القلب، إلى غير ذلك من المصائب العظيمة. علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. المصائب فيها خير كثير وفيها نعمة كما يقول شيخ سام تيمية، وأجل هذه النعم أن تجعل العبد يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ولولا البلاء لما رجع كثير من الناس إلى الله تبارك وتعالى، في نعمة، في سعة، في صحة، في عافية، لا يقول يا رب إلا قليلا. لكن متى ما أصيب بالبلاء، متى ما أصيب بمشكلة، متى ما أصيب بمصيبة، فإنه سيقول يا الله يا رب. وقلنا أن هذا القول يا الله يا رب خير له من كل شيء، لأن في هذا الدعاء والتذلل والسؤال عبادة لله عز وجل، والعبادة من أجلها خلقك الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. فكم من إنسان المصيبة التي أصابته جعلته ينكسر إلى الله، يفتقر إليه، يكثر من الاستغفار، يعيد في حساباته، ينظر في أمره، ولا نذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يعني لكي يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويعيد النظر في أحوالهم وأخلاقهم وأعمالهم، ماذا صنعنا. فهذا فضل عظيم في إيش؟ في المصائب. إذا قال: المصائب نعمة، كذلك مكفرات للذنوب. ما يصيب المؤمن من نصب يعني تعب، ولا وصب أي مرض، ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله عن سيئاته. والإنسان يعلم أو لا يعلم عنده كثير من الذنوب، ما علمنا ومنها وما لم نعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الله ايش؟ فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت. لان الانسان عنده ذنوب ما يشعر بها، كثير من الذنوب لا يشعر بها الانسان، لان من الذنوب، الذنوب يا اخوان نوعان، ما هما؟ ذنب هو تفريط بالواجب، تفريط بالواجب، وذنب هو وقوع في المحظور. وان كثير من الناس حتى الوعاظ وحتى الخطباء اذا حثوا الناس يحثوا على ماذا يا اخوان؟ على ايش؟ الاقلاع عن المحظور، دون حث الناس الى ايش؟ امتثال المأمور. يعني مثلا الان حق الوالدين عليك ماذا يا اخوان؟ بر، ان تبر الوالدين وتحذر من ماذا؟ من عقوق الوالدين. لا يكفي انك ايش لا تعوق والديك، بل يجب عليك مع ترك عقوق الوالدين ماذا؟ بر الوالدين. عرفتم؟ فالإنسان عليه واجبات، إذا فرط في الواجبات، التفريط في الواجب ذنب، يجب أن يتوب الله عز وجل منه. والتوبة من التفريط في الواجب ماذا؟ أن يمتثل الواجب، أن يفعل الواجب. صحيح أن كثير من الناس قد يكون يرى في نفسه ما ارتكب الكبائر، لا أشرب الخمر ولا أفعل الفواحش ولا أكل ربا ولا أغش ولا أقتل نفس حرم الله عز وجل، لكن يذهب بعيدا عن النظر في أعماله. طيب هل الواجبات قمت بها؟ هل أديت الصلاة كما ينبغي؟ هل صمت كما ينبغي؟ هل بريت بوالديك كما ينبغي؟ هل قمت برعاية أبنائك وعشرة أهلك؟ هل وصلت جيرانك؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ واجبات كثيرة، لأن الإنسان يا إخوان بين أمر وبين إيش؟ يعني بين أوامر أمر بامتثالها وبين نواهٍ حذر منها ونهي عنها. فالتوبة حين كيف تكون توبة؟ بامتثال المأمور الذي قد فرطت فيه، وباجتناب المحظور الذي قد وقعت فيه. لذلك تقصير الإنسان في الأوامر ذنب، وما إنسان يستطيع أن يدعي الكمال ولا حتى قريب من الكمال. فحينئذ البلاء مكفر للذنوب. أي ذنوب؟ إما تفريطه في واجب، وإما وقوعه في محظور. فالبلاء نعمة. لا يعني هذا يا عبد العزيز تسأل الله البلاء، لا، هو واقع عليك، لكن اصبر واحتسب الأجر والثواب إذا وقع عليك البلاء. واضح؟ ولذلك قيل كلمة مأثورة جميلة: لولا البلاء لوردنا القيامة مفاليس. ما عندنا تلك الأعمال التي إيش تسعفنا، القصور كبير عندنا، لكن الله يبتلينا تطهيرا لنا. تطهيرا لنا مما؟ من تفريطنا بالواجب ومن وقوعنا في المحظور، فيبتلي الله عز العباد. لذلك يعني المسلم لو ذكر هذا والله تهون عليه مصيبة، يقول الحمد لله في ذنوب وسيئات، ولولا هذا البلاء لا أخذنا الله عز وجل أو أمسك عني العقوبة في الدنيا ثم يوافني يوم القيامة، ما الفائدة؟ ذلك إيش؟ أشد، ذلك أشد. الدنيا غاية ما تصاب من بلاء أن تذهب دنياك، يعني تزهق روحك أو يذهب مالك أو نحو ذلك. لكن الآخرة هي الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم متى؟ يوم القيامة، أنا ذلك هو الخسران المبين. تأمل، يقول قال: لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها. المصيبة تكفر الذنوب، إذا صبر هذا أخذ ثواب آخر غير تكفير الذنوب. لاحظ، أخذ ثواب آخر الصبر. قال: وتقتضي الإنابة إلى الله والذل إليه، تجعل الإنسان يرجع إلى الله تبارك وتعالى. كم من ساهي، كم من غافل، كم من متقطرس متكبر، يمكن السلام ما يسلم على الناس لكثرة أمواله وجاهه ومنصبه، وإلا به يصاب فيتواضع للناس وينكسر ويرجع لله ويدرك بأنه ما كان عليه يعني أمر لا يرضي الله عز وجل، فهذا خير له من لو أنه إيش استمر على ما هو عليه. يقول والإعراض عن الخلق إلى غير، والإعراض عن الخلق لأن من المصائب ما لا يتمكن الخلق من إسعافك منها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أحيانا يقع الإنسان في مصيبة ليس عنده أحد ينقذه أو يسعفه، أليس كذلك؟ هذا ممكن وممكن ممكن، أو يصاب بمصيبة كبرى يعجز الأطباء يعجز المنقذون عن إنقاذه، فماذا يحصل له حينئذ؟ ينصرف عن الخلق ويدعو الله وحده ويلجأ إليه. وهذه يعني رتبة عظيمة، مما يدل على عظم هذه الرتبة اللجوء الخالص إلى الله، أن الله يستجيب للمشركين عباد الأوثان والأصنام إذا غشيهم الموج دعوا الله مخلصين له الدين، فماذا يحصل لهم بهذا الإخلاص؟ ينقذهم الله وينجيهم الله مع أنهم عباد أوثان. شوف الإخلاص كيف يبلغ الإنسان. نظير هذا أيضا من إخوان المظلوم، المظلوم تنقطع عنده السبل، لا يجد من ينقذه، لا يجد من ينصفه، فيلجأ إلى الله بإخلاص. فلذلك ليس بينه وبين دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، لأنه مخلص المظلوم يخلص لله يا رب. عرفتم؟ إذا غلب الإنسان وانقطعت عنه الأسباب ولم يبق له إلا سبب واحد وهو طريقه إلى الله، توجه الله، هذا شيء عظيم يحصل للإنسان. نوح عليه السلام ماذا حصل له؟ رجل واحد يا أخوان، والله عبرة عظيمة، قال إني مغلوب فانتصر، رجل واحد، لكن كم بلغت هذه الدعوة من الإخلاص والصدق لما خرجت من قلب نوح عليه السلام وهو متوجه لله، بدليل بلغت مبلغ عظيم، بدليل قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، حفظها الله عز وجل وأغرق الأرض ومن عليها حتى بلغ الماء الجبال، بلغ الجبال، ماء نزل من السماء ونبع من الأرض لدعوة رجل واحد، لكن أخلص إلى الله عز بهذا الدعاء، حتى أنه يوم القيامة يأتيه الناس ويقول يا نوح ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولم يغضب مثله بعد، وإني دعوت على قومي. أعطاني شيء عظيم، دعوة أغرق للأرض كلها نصرة لي ومن معي في سفينة واحدة، وأغرق الأرض ومن علي حتى بلغ الماء رؤوس الجبال. فإذا هنا المصائب من نعمة الله على العبد أنه إذا أصيب بمصيبة يعرض عن الخلق ويتوجه إلى الخالق وحده وحده. وهذا أقول لكم يا أخوان لا يبلغ الإنسان ما دام ينظر للناس، ينظر بعض الناس يصاب بمصيبة بصرع بمرض بس يسأل شعوذ ساحر كاهن اذبح اصلق اي كذب يكتب عليه يصدقهم. ليش؟ لان فتح امام ابواب كثيرة، لو اغلقها كلها ولجأ الى باب واحد باب الله عز وجل لذهبت عنه هذه الامراض وهذه البلايا ان شاء الله سبحانه وتعالى، لان قد ان شاء الله شيئا اخر، لان قد جعل الله لكل شيء قدرة، ليس بالضرورة ان الواحد اذا اصيب لازم ايش يذهب عنه البلاء، لو كان كذاك لكل كلما اصيب انسان بالبلاء قال يا رب يا رب لازم ايش يستجاب له، اذا لن يموت احد. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول في الرقية الشرعية يعني تنفع باذن الله الى قدر كتبه الله، ليس بالضرورة كل واحد يقرا عليه الرقية الشرعية لابد ان يعافى. يقول الشيخ ابن باز يقول لو كان الامر كذلك اذا ايش لما مات احد. شو ما مات احد؟ يعني كل ما جاي يموت اللهم رب الناس اذهب البأس راح عنا، اللهم رب الناس كان هذا بعد ما في لا سرطان ولا مرض، ما يصير هذا، قد جرى لكل شيء قدره، لكن ينفع باذن الله الى قدر الى قدر، ثم يعني ينتهي لكل شيء قد جعله لكل شيء قدره. واضح اخوان؟ طيب من فوائد المصائب تصلح ذات البين، صحيح؟ صحيح اخوان؟ تصلح ذات البين، في ناس عندهم مقاطعة طويلة من زمان متقاطعين وإلا بهم واحد يصاب بحادث، خاصة اللي مراضي يتصالح، ها؟ فيعوده خصمه، هذا الخصم تجد إيش مشفق على هذا على حالته، صاب تكسر صاير فيه متشلل، فإيش تذوب الأحقاد التي في قلبه على هذا المصاب. وذاك المصاب لما يجد هذا قد وقف معه وجاء وعاده وصف بجانبه، تجد أيضا تذوب هذه الأحقاد التي في قلبه على أخيه. فقال إن من نعمة المصائب أنها تصلح ذات البين، تصلح ذات البين. شوف، لكن هذا على كل حال، هل هذا على كل حال؟ ليس على كل حال. واحد أخبرني بنفسه، لا خاف أقول بعد قصتين، أعرف أترك شكرا، خاصة في بعض الناس ما شاء الله قصص كلها مبرمجها، يعني كل واحد ها راح يكتشف. راح كمل. فحسن البلاء يذكر الله به الخطايا، وهذا من اعظم النعم. المصائب رحمه ونعمه بحق عموم الخلق، الا ان يدخل صاحبها بسببها في اعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهه ما اصابه في دينه. فان من الناس من اذا ابتلي بفقر او مرض او جهل حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض الحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للقلب. والله تبارك وتعالى محمود عليك، فمن ابتلي فرزم الصبر، كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعدما كثر من خطاياه رحمة، وحصل له من منامه على ربه صلاة ربه عليه. قال جل ذكره: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع درجات، فهمتم هذا؟ فهمتموه؟ الآن المطر رحمة ولا لا؟ رحمة ولا لا؟ المطر رحمة، لكن واحد الليلة عرسه مسكين وبيت الشعر وزينة وعازم الناس ويجيك ذيك المطرة، ها؟ صح؟ راحت طارت العواني وطار بيت الشعر، كيف تقول مطر رحمة؟ وآخر غرسه وجاء المطر الشديد، أيام الغرس اللي احتاج أول في بداية الأيام إيش يعني أرض مثبتة، جاك المطر الشديد صح، وآخر. طيب كيف يقال مطر رحمة وقد حصل لصاحب العرس كذا ولصاحب المحل كذا ولصاحب البناء كذا؟ رحمة بالعموم، المطر رحمة بالعموم، كونه يحصل لبعض الأشخاص لبعض ظروفهم ضرر بسبب هذا المطر لا يخرج المطر عن كونه ايش اخوان رحمة عامة. عرفتم هذا المثل ضربته الان حتى نبين كلام الشيخ هنا. يقول المصيبة نعم نعمة تجعل تكفر الذنوب، تجعل الانسان يرجع الى الله، ينصرف عن الخلق، ها، ينكسر ينذل ينوب الى الله، لكن هذا بالجملة وبالعموم. اما بعض الناس قد تكون المصيبة له من جهة ردة فعله عندما أصيب المصيبة، ما هو الشر له؟ لما أصيب جزع، لما أصيب نافق، لما أصيب كفر، بعضهم لما أصيب قال ها ما جئنا هذا الدين، منذ أن أتيناه ما وجدنا إلا السوء، انقلب والعياذ بالله لما أصيب إيش بفتنة بمصيبة. عرفتم؟ فكون بعض الناس يلطم ولا يكفر ولا يعترض على أمر الله ولا ينافق، هذا لا يخرج ماذا يا أخوان؟ كون المصائب كونها نعمة فيها تكفير الذنوب، فيها تطهير العبد، فيها رجوع إلى الله والإنابة، لكن بالعموم هي رحمة. لكن بعض الناس من جهة ردة فعله بسبب هذه المصيبة لم يستفد من هذه المصيبة بل ازداد سوءا والعياذ بالله. مثل ماذا؟ مثل المطر، هو رحمة على البلاد والعباد، لكن من حصل له حادث بسبب المطر، ولا من تخلفت مصلحته بسبب المطر، فهذا ايش؟ هذا لا لا لا ينافي كون المطر رحمة عامة. ها وصلت؟ طيب تفضل. قوله هو إلا أراد بعلمها الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يواكبه يوم القيامة، وبضم الياء وكسر الفاء وسورا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي أي لا يجازيك بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستغفر الذنوب وكيما، صلى الله عليه وسلم، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. لأن قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر. لكن لما رواه الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعله المصنف كحديث واحد. وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقيه لك، كما قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. في الايه الاخرى وعسى ان تكرهوا شيئا ها ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكلمه خيرا نكره لتفيد ايش؟ عموم اشياء كثيره ما تعلم منها ما تدركه ومنها ما لا تدركه. في الخير الذي تجهله، قد تكره انت ان حدثت الحادثه الفلانيه او وقعت المصيبه الفلانيه، ولكن ما هناك اشياء اخرى حصلت ما كانت لتحصل لولا وقوع هذه المصيبه. بعض الناس رجع الى الله عز وجل لانه وقع في مشكله على اثرها السجن، فنظر وقال الله أكبر، لو لم أقع في هذه المشكلة لما حفظت كتاب الله ولما صليت لله، فكنت في سهو ولهو وغفلة، تارك الصلاة، فاعل فواحش، شارب الخمر. لكن الآن لما سبحان الله انكسر ووقع في السجن رجع إلى الله وحفظ كتاب الله. هذا واقع لله يا إخوان. واحد حصل له حادث فذهب بصره، دخل الزجاج في عينيه، صار أعمى، وكان أعوذ بالله قد يعني آذى والديه إلى حد ما يعلم إلا الله، وإلا به ينقلب إلى حال أخرى ويحفظ كتاب الله وإلى آخره. عرفتم؟ أعطيكم راحة شوي. الشيخ عبد الإمام باز رحمة الله كان مبصرا، يحدثنا أحد مشايخنا يقال له الشيخ عبد الصمد الكاتب في المدينة، يقول الشيخ عبد الإمام باز رحمة الله في صغره كان مبصرا، وكان يشتغل مع أخيه في بيع الإبل، دلال إبل، أخوه أكبر منه. فالشيخ أصيب بجدري وذهب بصره، فقال له أخوه يا عزيز ما عاد تصلح للسوق. يا عزيز منه الشيخ ابن باز، راح الحق ابن إبراهيم، أنت روح شوف لك أطلب علم ولا كذا ولا أقرأ عن شيء. الشيخ ذهب إبراهيم فصار الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه. لكن اللطيف يقول الشيخ أن والدته بكت، الشيخ عبد الصمد الكاتب يقول، يعني ما أدرك طبعا هالأيام من الشيخ عبد الصمد من طلاب الشيخ ابن باز، لكن يروي القصة، يقول أن الشيخ عبد الباز لما ذهب بصره كف بصره رحمة الله عليه بكت والدته وقالت الآن من يأخذ عزيز بيده يوديه المسجد، ها من يمسك عزيز بيده يوديه المسجد. فبلغ الشيخ إلى إيش أخوان، من ذا الذي يظفر بأن يمسك الشيخ الباز بيده يعني لو 20 خطوة؟ وأنا أقول يمكن أنتم كلكم في المسجد الآن ما في واحد منكم مسك يوم من الأيام إيد الشيخ عبد العزيز، ولا من مسك إيد الشيخ عبد العزيز؟ من صافحه فيك منكم؟ أنت واحد اثنين بس، أنا الحمد لله صافحته يعني عدة مرات. طيب حر ترينا. فالشيخ بلغ سبحان المبلغ، الناس سبحان الله حبته القلوب حب عجيب، حب عجيب يحبون الشيخ وهو أهل لذلك، حتى قيل فيه ما قيل في ممن سلف من يعني علماء وعباد قالوا لو قيل ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في الأعمال شيئا. فهمتوا؟ لو يقول بكرة ترى منيتك يقول ما يقدر يزيد، لأن وقته يعني كله سبحان الله، بين ذكر وبين استغفار وبين فتوى وبين نصيحة وبين إصلاح ذات بيت وبين يعني مساعدة الآخرين وبين تأليف، شيء عجيب. حتى أنه يعني كان عنده من الكرم ما يعني رأى الناس مثله. الناس الذين تحدثوا عن الكرم قالوا إلا الشيخ ابن باز، ما يلحق، لا يلحق. قضى يمكن 60 سنة يا أخوان، 60 سنة كل يوم في بيته يستضيف الناس ذبيحة أو ذبيحتين أقل شيء كل يوم، حتى إذا ذهب الطائف، حتى إذا ذهب الحج، حتى في الرياض كل يوم يستضيف الناس كل يوم. شوف عشرات السنين ما يسلم عليه واحد. طبعا الناس وفود عليه بكل مكان إلا فضل عنده. ثم إذا أكل يأكل لقمة صغيرة، يأكل ويقعد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله 10-15 مرة، بعدين يأخذ لقمة ثانية. ها يعني مثل نحن نحط وجهز الثاني على طول. ها الشيخ اللي قاعد يستغفر حتى بين اللقمة والأخرى رحمة الله عليه. المهم أن هذه المصيبة التي أصيب بها الشيخ جعلت يتحول إلى طلب العلم، صح، إلى طلب العلم، ويعني دخل بابا عظيما من العلم، حتى أنه جمع بين الحديث والفقه، بين الحديث والفقه. وهذا يعني قل ما يجيدها حتى العلماء، تجد العلماء منهم من يشتغل بالفقه دون الحديث ومنهم بالحديث دون الفقه، لكن الشيخ رحمة الله عليه كثير من العلوم قد أتقنها، حتى أنه رحمة الله عليه يقرأ عليه القاموس من أوله إلى آخره. معروف القاموس يا أخوان كلمات عربية، متى يلجأ إليه؟ عندما يشكر عليك كلمة أو شيء، يعتبر كمرجع، والله سمعت كذا افتحها إيش معنى الكلمة فلاني. لا، الشيخ يقرأ عليه القاموس من أوله إلى آخره. واضح؟ طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان عبر الجزاء مع عبر البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الترمذي حدثنا قتيبه قال حدثنا الليل عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس وذكر الحديث السابق، ثم قال: وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان عبر الجزاء الحديث. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه. رواه الامام احمد عن محمود بن ابي رفعه: اذا احق الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المدعي: رواه الرواه. قوله ان عبر الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، اي من كان خلافه اعظم كيفيه وكميه. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول ان المصائب يخلف عليها مع تكبير الخطايا. ورجح ابن القيم ان ثوابها تكبير الخطايا فقط، الا اذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبه والاستغفار، فانه حينئذ يثاب على ما تولد منه. وعلى هذا يقال في معنى الحديث: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء اذا صبر واحتسب. قوله: وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. ولهذا قال في حديث سعد: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: اي الناس اشد بلاء؟ قال: الانبياء لهم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فان كان في دينه صلاه اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رقه ابتلي على قدر دينه، فما يضعف البلاء للعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئه. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا الحديث ونحوه لادله التوحيد، فاذا عرف العبد ان الانبياء والاولياء يصيبهم البلاء في انفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى، فيحفظ قصدهم والرغبة إليهم لقضاء حاجة أو تفريج كربة وفي وقوع الاختلاف في الأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة ما لا يسمع. وفي هذا الحديث الفقرة الجميلة هذه فقرة ثقيلة، بيّن الشيخ الشارع رحمه الله مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. ما المناسبة؟ لماذا يذكر هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ليبين بأن الصالحين الأولياء العلماء بل الأنبياء المرسلون يصيبهم البلاء، بل أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. فحينئذ هو لا يملك لنفسه أن يدفع البلاء حتى لا يقع عليه، يقع عليه البلاء. فإذا كان هذا النبي أو ذلك الصالح أو ذلك الولي ما ملك لنفسه أن يدفع البلاء، فكيف سيدفع عن غيره أولئك الذي يتعلقون به وهو ميت؟ يوم كان لما كان حيا ما كان يستطيع أن يدفع البلاء عن نفسه، بل هو مبتلى، بل يقع عليه ويصيبه البلاء أكثر من غيره، ولا يستطيع أن يرد ذلك، بل لا يملك إلا أن يصبر ويرضى ويشكر الله عز وجل على نعمته التي أنعم عليه بها. واضح؟ وماذا يفعل هذا النبي أو هذا الولي أو هذا الصالح إذا أصيب بالبلاء؟ ماذا يفعل؟ يلجأ إلى من؟ إلى الله. إذن هذا الواجب، اللجوء إلى الله وحده عند البلاء، في الشدة في الرخاء اللجوء إلى الله وحده. فكيف يلجأ إليهم وهم أنفسهم ماذا يفعلون إذا ابتلوا؟ يلجأ إلى من؟ هم الأولياء الصالحون، يلجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا يا عبد الله، يا من تتعلق بهم، لا تفعل مثل فعلهم؟ هم إذا ابتلوا أنفسهم ماذا يفعلون؟ هل يلجأ الولي أو الصالح إلى ولي آخر أعلى منه أو أسبق منه؟ هل كان يفعل ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصيب هل يقول المدد يا نوح، المدد يا آدم، المدد يا إبراهيم؟ هل يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يلجأ إلى الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فلذلك أنت لا تقول المدد يا رسول الله، قل المدد يا الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل رب، أنت أسأل رب كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن أهل البدع ماذا يقولون؟ ماذا يقول؟ يقول أنت لا تصل إلى الحقيقة بذاتك، لابد أن تصلها عن طريق ولي من الأولياء، ويلبسون على الناس هذا التلبيس حتى يروى يعني في رواياتهم الباطلة الكاذبة أن أحدهم قال لشيخه كيف تسير على الماء، ماء ما هو جليد، ماء، قال يعني تعال معي وقل يا شيخي يا شيخي يا شيخي، كلما خطوا خطوة قل يا شيخي يا شيخي، ستمشي على الماء. مشى هذا المريد مع شيخه وعلى الماء وماشي الحال، يا شيخي ماشي يا شيخي فوق الماء. فقال المريد في نفسه إذا قلت يا شيخي يا شيخي وأنا ماشي على الماء، فكيف لو قلت يا الله؟ فلنجرب. فقال المريد يا الله فغرق. المهم هذا الشيخ طلع على من غرق وطلع، قال قلت لك قل يا شيخي ماذا؟ قلت يا الله فغرق. قال لما كنت تقول يا شيخي أنت لم تبلغ الحقيقة حتى تقول يا الله، يعني مو كل واحد يقول يا الله، فلما قفزت أمرا لا تطيقه قلت يا الله على طول مباشرة غرقت. والمفروض كيف تقول يعني الشيخ عبارة عن العتبة الأولى، تقول يا شيخي حتى تسير على الماء، تقول يا الله تغرق. لا إله إلا الله، شو الكذبة؟ كيف رأينا كذبة من كبرها؟ صاروخ كبر، شوف كيف يكذبون على الناس وذاك يصدقون. إيه الله أكبر، يقول لهم شيء يقول الله أكبر صدقون. يا أحد المشايخ الهالكين كان في مسجد في دمشق وعنده طلاب وقاعد يحدثهم، فجوا ثلاثة شباب كويتيين لابسين أبيض بأبيض يعني قطرة بيضة وتسلاج بيضة، صلوا في نفس المسجد. فقال هذا الشيخ نادونا الإخوة، نادونا الإخوة، جاءوا الثلاثة واحد منهم يحدثني. طبعا الشيخ هذا كفتاره المفتي اللي ذهب ذاك، يقول الأخوة من وين؟ قلنا من الكويت. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. ذكرتونا بالملائكة. قال البياض لابس ذكرتونا بالملائكة. قلنا من حضرة الشيخ؟ قالوا طلابة ما تعرف الشيخ؟ الشيخ أحمد قفتارو مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية ما تعرف الحسين؟ قال ما أعرف. يعني هذا صافح النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. يقول أنا جاتني الضحكة يا يعني صافح النبي 3 مرات جاتني الضحكة. يقول سايرهم شوي قلت شو صار عنه 3 مرات والشيخ يسمع في المنام شاهدنا في المنام. يقول كان يقول الشيخ يا غزة يا غزة يا غزة 3 مرات بصافح عنه صلى الله عليه وسلم في اليقظة مو في المنام. وهذول مصدقين هذول مصدقين. وهذه قصص يروونها ان فلان السيد احمد الرفاعي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم مد يده من القبض فصافح احمد الرفاعي وقبل يده. ثم ان هذا احمد الرفاعي ايش يقول؟ يعني يد اليد التي صافحت وقبلت يد النبي صلى الله عليه وسلم من صافحها لن تمسه النار. فياتون يصافحون احمد الرفاعي يقبلون يده ثم مات احمد الرفاعي. فجاء الذي بعده فقال يد صافحت وقبلت يد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار. فيخذون هذا الشيخ اللي بعدهم يحبونه مات جلي بعده. فيد صافحت يدا صافحت يد من صافح النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار. وطايحين أبوس إلى إيش آخر واحد على أبونا إيش ها. فشوف كيف يضحكوا على الناس واحد لأن هذا إيد حب إيد من حب من حب حبة برص حبة وسلم. يكذبون على الناس وهكذا يعني يضحكون على خلق الله عز وجل نسأل الله العافية. لكن أهل السنة أهل السنة والله تجد العجب العجاب من علماء السنة ما أرضى واحد يتذلل لهم ولا يقعد يركع له ولا يسوي كذا. ها حتى الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه واحد من الشباب الكويتي يقول شفته في المسجد النبوي الشيخ محمد أمان الجامع رحمة الله عليه يقول جاي بياخذ من عالج يقول ترى طب على العالج شيء يقول دع عنك حركات الصوفية يقول ليش بشيل عالة عنه يقول نهرني ذاك مو تشيل عالة خلي على الله بس. يعني حاجات غريبة اللي يركع له واللي يرجع لقري واللي مش عارف ايش يعني الشياغر واللي يعطي الخمس واللي يعطي السدس واللي يلعبون ان كثير من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل. هؤلاء فيهم شبه من اولئك يأكلون اموال الناس بالباطل ويستعبدون الناس. وحتى الواحد منهم اذا اراد ان يتوب لله عز وجل ذهب الى الكنيسة ليعلن توبته الى ذلك يعني القسيس وأنه لن تقبل توبته إلا عن طريق القسيس. هذا موجود في المسلمين ولا لا؟ والله موجود. وإذا أراد أن يستخير ما يستخيره لا يروح حق الشيخ استخيرنا يا حضرة الشيخ نزوج البنت ولا ما تزوج استخير. طيب استخير أنت لا الشيخ هو اللي يصلي عنا استخارة وتعالى بيتك ها بيت استخارة يقول الشيخ من شان الله بيتنا استخارة نزوج هالبنت ولا لا؟ يروح لعاد واليوم الثاني يقول لا تزوجها. ليش؟ قال ما يمشي الحال استخرتك البارح مو ماشي هذه شنو هذا استخير انت يا اخي. والله العظيم هذا حقائق والله هكذا يفعله استخير عني وبعدين اجي بكره زان عاده خلاص امر بنته وزواجه وطلاقه كله بيد الشيخ. كل ما بغى شيء يجي الشيخ ابيع اشتري اسافر استخير لي. الشيخ يقول عاد انا استخرت لك لا تسوي لا افعل لا تفعل. حتى يكون عنده مركزيه هذا الشيخ لاتباعه مريدينه ما يزوجون إلا عن طريقة ما يبيعون إلا عن طريقة ما إلا عن طريقة إلا كل شيء هو يستخير لهم ويقول مرة يقول رأيت أنا في المنام البارح كذا كذا مش عارف ليش جاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذه الزواج هذه ما تصلح. يقول له خلاص لا تزوج. والله العظيم ما زوج والله هذه حقائق موجودة. اسألهم بيت استخارة شنو بيت استخارة يعني لازم يصلي استخارة لازم يشوف شيء في المنام. طبعا هذا بيت استخارة ما شاف شيء بيت استخارة ما شاف شيء ما رأى رؤية يفعل أو لا يفعل يوافق أو لا يوافق ها لأن من كثر الذنوب معاصي. لكن يروح إلى فضيلة الشيخ هذا الشيخ اللي إيش ما شاء الله صفاء والله إن هؤلاء يدعون أن يرون النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يرون النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كل ليلة. لا ليس هذا فحسب بل يقسمون بالله أيمان مغلظة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوميا يحضر حلقة مشايخهم كمستمع متأدب. الشيخ يحدث والنبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذا موجود. لعل بعض الآن الوسائل الإعلام أظهرت هذا الأمر. هذا الواحد السوداني اللي ناقش صوفي ناقش عدنان عرعور يقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم يوميا في أسواق وشوارع السودان. قال ليش؟ قال له الشعب السوداني شعب طيب ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوميا النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع ومدن السودان. والله سمعت قلبي. يقول له عاد ذاك تراها الحمى يزعلون حتى الحمى النار حتى الحمى بعد يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الصلاة عليه ليش ما يجعل حمى؟ قال لا هو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشعب السوداني شعب طيب ويكثر الصلاة فيه. قال زين ليش ما تقول يحل لكم هذه مشكلة دارفور؟ تقول لا. ويضحكون على الناس وصدقون النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم موجود. هذا ليس بغريب بل يقولون الله ذاته ينزل في ذوات المخلوقين. يقول الله ذاته ينزل في ذوات المخلوقين. أتظنون هذا من نسج الخيال؟ لا والله يقولون هذا. وأنا بنفسي سمعت يوم الأيام واحد قاعد قال العبد إذا بلغ في طاعة الله مبلغ فإن الله عز وجل تحل روحه بروح عبده ويعمل هكذا بصر. قالوا هذا قال في الحديث قال كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي معناه أن روح الله تنزل في روح العبد. هذا أنا سمعته بالشخص وهو يحدث أنا سمعته ما أقول لكم يقولون. وآخر ذهبنا مع الشيخ نبي صلى الله عليه وسلم ناظر وناقشة اسمه الشيخ وليد ها شو يقول؟ قال نعم أنا الله كلمة صحيحة أنت الله. قال نعم أنا الله. شنو أنت الله؟ أنت اسمك وليد. قال لا أنا الله بس أنتم مش فاهم إيش معنى الله. طيب فهمنا. قال أنا ما فهمني أحد. إذا الله بده يفهمك فهمك لكن أنا الله نعم صحيح. وهذا إمام خطيب والله سمعته بأذني يقول أنا الله بس مو وليد العازمي ده واحد ثاني ها يقول أنا الله. قال صح بس أنتم مش فاهمينه. أنتم مش فاهمينه. هذه عقائد منتشرة جدا. أنا أزيدكم من الشعر بيت. القول بأن الله في كل مكان كم واحد يقولها من المسلمين ها؟ أين الله؟ يقول لك الله في كل مكان. سمعت الله في كل مكان. الله في كل مكان معناها العقائد الباطلة لأن هذا مكان الجيب هذا مكان وجوف الإنسان مكان صح؟ الآن بعض المهربين المخدرات حطهم بالجرائد وين يهرب المخدر؟ يبتلعه في مكان ها صح. فالجوف مكان. فإذا قيل الله في كل مكان يعني حتى أنه فيه في جوف الآدمي. ولذلك يقولون الله في جميع المخلوقات موجود ها. وبعضهم يقول إيش يا الله ما في غيرك. هذه في بعض البلاد ما في غيرك يعني مثل يعني مثل سبحان الله الحمد لله كل كلمة ثانية الله ما في غيرك. شو ما في غيرك؟ أنا سمعت واحد قال ما في غيرك أقول كيف ما في غيرك؟ هذا أنت واحد هذا أنا الثاني شو ما في غير الله؟ إحنا مش موجودين؟ قال لا موجودين. قال كيف تقول ما في غيرك؟ قال يعني ما في غيرك يعني ما في غيرك يلف في دور. قلت له قول الكلمة المشروعة قل لا إله إلا الله قل سبحان الله قل الحمد لله قل الله أكبر قل سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات مشروعة يذكر العبد يا ربه. لكن ما في غيرك شو ما في غيرك شو ما في غيرك. وبعضهم يقول يا الله يا الله يا الله وبعدين يا الله اغفر لي يا الله ارحمني كملها. حتى مرة قيلت الشيخ بن باز قال الشيخ ايش رايك بالنشيدة مش عارف ايش وكذا. الله الله الله قال الشيخ الله مبتدا اين الخبر؟ اي والله يا سيدي. قال هذا الله الله الله مبتدا اين الخبر؟ طيب قول الله عظيم الله كبير الله عليم الله الله الله. طيب وبعدين يا الله معناه؟ طيب يا الله اغفر لي يا الله ارحمني يا الله اجبرني يا الله ارزقني ما يا الله الله. وبعضهم يذكر الله يقول هو هو هو هو كأنه ينبح ويقول هذا ذكر لله. فقيل له لما تقول هو هو هو لماذا تقول لا إله إلا الله؟ قال أخشى أن أقبض بين النفي والإثبات يعني أخاف أن أقول لا إله بعدين أموت قبل لا أقول إيش إلا الله. فاختصارا أقول هو هو هو هو هو طول الليل قاعد هو هو. هل ما في أجر؟ هذه بدعة محدثة يا أخي. قل لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ما أجمل السنة هذه الذكر هذا اللي فيه أجر وثواب. أما هذه البدع والمحدثات والعقائد الباطلة والقول بأن الله في كل مكان وحال في المخلوقات هذه بدع كبيرة عظيمة والله ما قالها الجاهلون الأوائل. فرعون ماذا يقول؟ يقول أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى. لكن هذا يقولون إيش؟ ما الكلب ولا الخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. عدوا على فرعون ولا ما عدوا؟ عدوا ولا ما عدوا إخوان؟ عدوا والله، والله تعدوا على فرعون. والله أبو جهل وأبو لهب لم يروى عنهم أنهم قالوا هذا الكلام في الله عز وجل، بل كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نستحي نرتكب الذنوب ثم نقول يا رب اغفر لنا. فاتخذوا إيش؟ واسطة سوى لهم الشيطان أن يعبدوا هذه الأصنام، ويقول تقربنا إلى الله زلفى. يعني عبدوا غير الله من باب تعظيم الله، وهذا من تسويل الشيطان لهم، شرك أكبر. لكن اليوم الناس تسب الله، تقول عقائد باطلة ما قالها حتى فرعون. وأنا ذكرت لكم فيما مضى أن كما أن سلف الأمة خير من خلفها، السلف الصالح خير من الخلف الصالح، أيضا الكفار السلف والله أهون كفرا من الكفار الخلف. الخلف لأن هؤلاء بلغوا مبلغ من الكفر والعقائد الباطلة ما لم يبلغه أولئك الأوائل. حتى يقول ابن عربي، وقد كفر 500 عالم من العلماء، ابن عربي النكر هذا له مزار في دمشق يزار ويعبد من دون الله، وهو خبيث مخبث، كفر 500 عالم. يقول إن الرجل إذا جامع امرأته فإنما هي الذات الإلهية تجامع الذات الإلهية، لأن الله حال في الرجل وحال في المرأة. هذا قال أبو لهب. قال ابن القيم في بيت شعر أحفظه مكسرا لأنه ما أعرف أوزان الشعر، يقول يا أمة مربوبها موطوعها تبا لذي العقول والأذهان. لأن عندهم الموطوع، من الموطوع؟ الزوجة، يطاها الرجل يطاها زوجها. هم عندهم بأن الله حال في الزوج وحال في الزوجة. فيقول ابن عربي الهالك الرجل إذا وطأ امرأته فإنما هي الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية. قال ابن القيم تبا لذي العقول والأذهان، أي إله هذا الذي يطأه الرجل؟ هذا شيطان رجيم قال لهم ذلك. أما الله منزه سبحانه وإيش وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون. عرفتم؟ فالله عز وجل لن يناله شيء، لا يبلغون أذى الله، لأنه أنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لكن الإنسان لا يضر إلا نفسه بهذه العقائد الباطلة. لكن المقصود أن والله السلف، سلف الكفار خير من خلف الكفار، لأنهم بلغ المبلغ فيهم الشيء العجب العجاب. الكفار إذا غشهم موج دعوا الله مخلص الدين. اليوم ممن ينتسب الإسلام زورا بهتانا عند المصائب والشدائد يدعو غير الله، حتى عند المصيبة يدعو الولي الفلاني والصالح، ولا يقول يا الله، قل يا الله، ادعو الله عز وحده. نعم، يلا أكمل عشان نختم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف واتباعهم من اهل السنه اثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعقيم. إن الله بحسنه وعدله جعل الغم والفرح باليقين والرضا. صح. نعم. وجعل الهم والحزن بالشك والسخط. قوله هو من سخط هو بكسر الخاء. قال ابو السعدان السخط المرضيه للشيء وعدم رضا به، اي من سخط على الله فيما تدور كلام السخط من الله وكفى بذلك عقوبه. وقد يستدل به على وجوب الرضا وهو اختيار العقيم. واختار الراضي عدد الوجوب ورجعه شيخ الإسلام وابن القيم. يعني الرضا مستحب، لكن الواجب أقل شيء، أقل شيء إذا أصيب إنسان مصيب ماذا يفعل؟ الصبر، أن يصبر. أقل من الصبر لا يجوز الجزاء، لكن أقل شيء أنك تصبر. أكمل من الصبر يستحب أن الإنسان ماذا فوق الصبر؟ أن يرضى، الرضا. أكمل وأكمل من الرضا الشكر، يشكر الله على المصيبة لا على النعمة، لأنه يعرف أن هذه المصيبة ليست إيش شر محض، فيها حكم ونعم، فيها نعمة، صح؟ لذلك هو ماذا الذي أبلغ وأبلغ وأكمل؟ أنه يشكر الله على المصيبة. إذن أقل أحوال أن تصبر، أكمل من الصبر أن ترضى، أكمل وأكمل أن تشكر. نعم. خاشم الإسلام ولم يجد أمره به كما جاء الأمر بالصبر، اللي هو لم يجد الأمر به الرضا. نعم. وإنما جاء الثناء على أصحابه، قال: وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي بل يتخذ ربا سواي فهذا إسرائيلي، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وأعلم من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على مصيبة لما يرى إنعام الله عليه بها، انتهى والله أعلم. طيب في مسائل، يلا. قال المصنف رحمه الله: إني مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد لمن ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السفر، التاسعة ثواب الله بالبلاء. بارك الله. طيب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بيت الصدارة أعطيك استفيد لك. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله طيب. السلام عليكم. الله خويك.